حياكم الله أعزائي المشاهدين، وهكذا هي حال الدنيا، ما أن يبدأ الشيء إلا وينتهي. بدأنا من أول يوم في هذا الشهر الفضيل، ووصلنا وإياكم إلى اللحظات الأخيرة من هذا الشهر، والله نسأل أن يكتبنا وإياكم من المعتوقين ومن المغفور لهم ومن المقبولين، اللهم آمين. دكتور عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. كنا لا نتمنى الحلقة الأخيرة، ولكن هي الدنيا. نتمنى أن يختم الله لنا ولك والمشاهدين بالخير، وأن الله نكون وإياهم من السعداء المخبورين الذين نظر الله إليهم في رمضان نظرة رضا، ونأمل أن يأتي إن شاء الله كلنا من أهل الدنيا رمضان القادم، وتعم الأفراح للمسلمين جميعا بنصرهم وإعزاز الإسلام وارتفاع راية الإسلام. اللهم آمين. دكتور، ليس لدي موضوع محدد أتناول وأتحاور معكم فيه أو أتشرف بالحوار معكم فيه في هذه الحلقة الأخيرة، والتي كما ذكرت لم نكن نتمناها. واليوم لما استقبلتك صراحة يعني ما كان ودي استقبلك هذا الاستقبال، اللي هو أن غدا سنسافر وسينتهي المطاف، ولكن هي الحياة. لدي رسائل سريعة نتناولها. رسالة أولى إلى طاغية الشام، ماذا تقول له؟ أولا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أقول له نهايتك في النزع الأخير، وسوف تذهب إلى لا أقول نفايات التاريخ، لأنه لا ذنب لنفايات التاريخ أن يذهب إليه أمثالك. آذيت وظلمت وقتلت وأرقت الدماء لشعب كنا نعد وما زلنا نعده من عمد الشعوب العربية والإسلامية الذي له تاريخ مشرف في تاريخ الإسلام، لكن سوف تشيعك الدعوات بالويد والثبور، وللأسف الشديد كما قضي على طغاة من قبلك وأنت لا تعتبر، فسوف يقضى عليك قريبا إن شاء الله، ويفرح أبناؤنا الشعب السوري والعرب والإسلامي برحيلك قريبا بإذن الله، وسوف نرى وإن غدا لناظره قريب قريبا إن شاء الله. رسالة للشعب السوري. أيها الشعب الصابر المحتسب، يا من ابتليت بطاغية وكذلك كان أبوه من قبل للأسف الشديد، إن شاء الله حانت لحظة الخلاص، شمس الحرية سوف تشرق، سوريا شروق لا غروب. سوريا شروق لا غروب. لا غروب. إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. مسلمي بورما. أدعو الله لكم أبنائي وبناتي هناك، ونحن قد نسيناكم زمنا إلى أن عدا عليكم العادي، لكن الله سبحانه وتعالى سوف ينصركم بفضله أولا، ثم بفضل هذه القلوب الرحيمة التي بدأت تستشعر وجودكم في هذا العالم، وإن شاء الله كلنا فداء لأبنائنا المسلمين في بورما. اصبروا واحتسبوا، ونصر الله قادم، رقق الله قلوب المسلمين عليهم في كل مكان. اللهم آمين. أهل القدس وأهل غزة، أنتم يا أهل الرباط، أنتم البقعة المباركة والرقعة الشريفة في الثوب العربي، أنتم آخر رقعة شريفة في الثوب العربي، فإن شاء الله رب العالمين صبركم هذا عقودا طويلة من الزمن، وانتزاع الكيان الصهيوني هذه الأرض التي هي جزء منا وفيها مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين، ستعود إلينا إن شاء الله، وصبركم يعطينا نحن القوة، وندعو الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. إلى أهل الربيع العربي، أقول بوركتم أبنائي وبناتي في كل دولة أبت الظلم وأبت الظالمين ورفضت كيان الظالمين، وأشرقت وهبت نسائم الربيع على بعض من بلاد العربية التي كان الطغاة شعروا أنهم أوصياء، وأن هذه الشعوب من اليتامى الذين يجب أن يقضى على أموالهم وتاريخهم، وكأن هؤلاء خصابون وجزارون، وهذه الشعوب عبارة عن شياه وغنم يذبحون ما شاءوا، لكن أراد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل، والفضل لله أولا ثم لشبابنا هذا الثائر في كل مكان، وأدعو الله له بالتمكين وأن تكون لهم قيادات، لأنه بحزم الشيوخ وعزمة الشباب تنتصر الأمم إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. رسالة إلى كل مسلم. أقول لكل مسلم، يا بني كن على ثغرة من ثغور الإسلام، ولا يؤتى الإسلام من قبلك، واعلم أن الله سوف يسألك ماذا قدمت للإسلام، والمسلمون لكل مسلم أقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا نريد أبدا أن يتأذى مسلم من مسلم وأن يقع ضرر على مسلم من مسلم، بل بالعكس نحن كلنا في مركب واحدة، أرجو أن تكون سفينة النجاة حتى نصل إلى جدي السلامة جميعا رافعين راية الإسلام إن شاء الله. يا رب. رسالة إلى الزوج المسلم. الزوج المسلم أقول له يا بني أخي الكريم، عامل زوجتك كما تحب أن يعامل زوج ابنتك ابنتك، ولأن ابنتك فلذة كبدك التي لا تتمنى أن يسيء إليها أحد، اتق الله لأنها أيضا لها أب وأم وأهل لا تمنون أبدا أن يصيبهم ضرر منك، بل أنت لباس لها وهي لباس لك. إلى الزوجة المسلمة. الزوجة المسلمة أقول يا ابنتي، تقوم عليك الحضارة ويقوم عليك نصر الدين، ومن عندك بفضل الله سبحانه وتعالى ترتفع راية الإسلام، لأنك المربية وأنك الصابرة القانتة يعني أنت تراعي أكبر ثروة نعتز بها وهم الأبناء والبنات، فهنيئا لك هذه الدرجة، أنت زوجة وأم. إن وجدت هنات في الزوج فعليك أن تصبري، وإن وجدت يعني تقصير منه فأنت أمامك مشروع كبير نصفه صبر ونصف تربية للأولاد والبنات حتى تنتج لنا عينات طيبة، فنريد أن نرى خالدا مرة أخرى، ونريد أن نرى أبا حنيفة مرة أخرى، ونريد أن نرى ابن تيمية وأسماء إن شاء الله، وأنت أم هؤلاء إن شاء الله. إلى الأبناء وشباب شباب هذه الأمة. أقول يا أبنائي، أنتم جيل الصحوة، وأنتم بفضل الله أملنا جميعا في كل بلادنا العربية والإسلامية، وبفضل الله على مدى 40 عاما جل الذين يعني يستمعون إلي ويتابعونني يعني كلهم من الشباب، وبالعكس أنني أصرح وأقول منذ 3 سنوات أعلنت حتى في المسجد أنني لا أريد 50 ولا 60 في الأعمار، أنا أريد الشباب من سن 10 حتى سن 30، نعيد صياغة تربيتهم وسلوكهم، لأنهم هم الذين سوف ينهضون بالأمة وسوف تتبوأ الأمة مكانتها التي كانت رقم 1 في العالم، فإن شاء الله تعود مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ويقول أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، وأنا شايف آخرها فيها في خير كبير، يقول فيه من النبي صلى الله عليه وسلم عمل الواحد منهم ك50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. هنيئا لشباب الصح وهنيئا للشباب المستقيم الذي يزرع وينتظر الحصاد، ونحن نرجو أن يعني يحاط الشباب برعاية أكبر من دولنا وحكامنا، وإن شاء الله فيهم الخير الكبير بإذن الله تعالى. تحديدا إلى فتيات الجامعة. فتيات الجامعات، يا ابنتي أنت ذهبت إلى الجامعة لتحصيل العلم، ما ذهبت أنت إلى عرس يومي تضعين المساحيق والأصباغ التي يعني تسرع إليك الهرم والعجز وظهور الأمراض الجلدية وغيرها. انظري إلى جدتك التي عبرت 80 و90 جلدها فيه نضرة وفمها لا يخطر إلا شهدا وحلاوة، ما وضعت الأحمر في شفاهها ولكن وضعت الكلمات الطيبة في شفاهها، فظلت على نظرتها واحترامنا وتقديرنا لها. كوني كجدتك تماما، أنت ذهبت إلى محفل علمي ومكان علمي كالجامعة، عليك تحصيل العلم مع التقوى مع الأخلاق، وانتظري إلى أن يطرق ابن الحلال الباب والبيوت تؤتى من أبوابها، وهذا رزق يا بنيتي موجود لك عند الله عز وجل، وإذا جاءك من رأيت فيه أنت وأبوك وأمك خلقه ودينه فوافقي فورا، لأن هذه وصية رسولك صلى الله عليه وسلم، ولتكن قدوتك أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات والتابعيات الجليلات التي كنا يرين أن الآخرة نصب أعينهم فعمروا الدنيا وعمرت بهم الجنة بفضل الله. يا رب اجعلنا منهم. إلى أي مسؤول في الدولة؟ أقول لأي مسؤول عربي أو إسلامي أيا كان، مدير المدرسة، مدير الجامعة، مدير المستشفى، الوزير، الغفير، الرئيس، الملك، كل إنسان أقول له أنت في موضع المسؤولية، كان الله معك. قال علماؤنا لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع، لكن أحيانا تضطر أن تكون رأسا، وطالما أنك صرت رأسا اتخذ كبير المسلمين أبا وأوسط المسلمين أخا وأصغر المسلمين ابنا، فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك، واعلم أن الذين من حولك إذا نافقوك لن ينفعوك يوم القيامة، إنما يغرونك ويمتدحونك بما فيك وما ليس فيك، قرب منك أهل الصلاح والتقوى وأهل الصدق، وصديقك من صدقك لا من صدقك. أن نسأل الله أن يحيط أي مسؤول ببطانة خير ترشده إلى الخير وتحثه عليه وتأخذ بيده. رسالة إلى الموظف. الموظف أقول أنت كتبت عقدا سواء مكتوبا أو ضمنيا أن تخلص لله رب العالمين أولا، وأن يكون ولاؤك لهذا الدين ثم للوطن، يعني عملا دؤوبا مستمرا مخلصا أنت لله حتى يصير راتبك حلالا. فإن رزقت يا بني بالحلال أيها الموظف أجيبت دعوتك، وفق أولادك، لم تتمرد بناتك، أطاعتك زوجتك، وجدت قبولا في الأرض. هذا هو الموظف الذي نريده، الموظف الذي يرى أنه يعني يده عليا، أنه متعفف، أنه لا ينتظر تقديرا من مدير أو مسؤول، وإنما ينتظر التقدير من الله سبحانه وتعالى. لا يعمل بجد إذا كان المسؤول موجودا، وينام إذا لم يكن المسؤول موجودا، لأن رب العباد لا يغفل ولا ينام. فيعني سبحان الله، كما قال عمر بن الخطاب لما رأى الغلام الذي يرعى الغنم، أعطني هذه الشاه وقل لصاحب القطيع أن أكلها الذئب، قال وأين رب العباد عز وجل. نعم، ناس يعني أريد من الموظف أن يتعامل في الوظيفة بمقام الإحسان، إن لم يكن يرى ربه فربه يراه. سبحان أي موظف إن شاء الله. رسالة إلى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. أقول أيها العلماء الذين جعل الله أمانة الآخرة وتوصيلها وتوصيل العباد إلى جنة عرضها السماوات والأرض والبعد عن النار، جعلها عندكم، فأنتم مصابيح وأنتم يعني الذين ورثتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم ورثة الأنبياء. لا تعطوا الدعوة فضول أوقاتكم. إخواني العلماء وأبنائي، أعطوا الدعوة كل أوقاتكم، وأخلصوا فيما تصنعوا، ولا تنتظروا تقديرا من أحد، واصبروا واحتسبوا، وأعلموا أن لحومكم مسمومة وأن رب العباد يدافع عنكم، لكن فلتصبروا ولتحتسبوا، ولا تهتموا بسفاسف الأمور، اهتموا بأعاليها، فإن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. وأنا أقول إياكم أن تجروا إلى معارك جانبية، مهمتكم هي مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تنقذوا الناس من النار وتوصلوا الناس إلى الجنة، ولكن اهبطوا إلى أرض الواقع وانظروا كيف تسير النصوص، وكيف يعني أينما توجد المصلحة فثم الشريعة، ولكن لا تنافقوا أحدا ولا تنحنوا لأحد، قولوا الحق ولو كان مرا، وادعوا الله بالإخلاص، وسوف تثمر دعوتكم خيرا، فأنتم أمان الأمة، وأنتم بكم تنصلح الأمة إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين. دكتور عمر عبد الكافي، نستأذنك في فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نواصل هذه الرسائل السريعة مع دكتور عمر عبد الكافي. دكتور، إلى الشيوخ والعلماء الذين كان لهم فضل عليك بعد الله عز وجل، أقول يعني من مات منهم رحمهم الله رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، ولمن عاش منهم بوركتم وبوركت أعماركم. ونحن يعني نسعد أنني شخصيا أشم هواء أنتم تتنفسونه، وأعيش في كون أنتم تعيشون فيه، وتظلنا سماء نعيش تحتها، فهنيئا لمثلي أن يعيش في زمن هو زمنكم. نعم. إلى والديك وإخوتك. والدي رحم الله والدي ووالدتي رحمة واسعة، وجزاهم الله عني خيرا في حسن تربيتي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي تقصيري إن كنت قد قصرت معهما. إخوتي وأخواتي، أقول لهم بوركتم جميعا، أنتم وقفتم بجواري بعد الوالد والوالدة، ودفعتموني إلى الخير دائما، وأنتم دائما الظهر الذي أستند إليه بعد الله سبحانه وتعالى، فبورك لكم وفي أولادكم إن شاء الله. إلى قريتك الصغيرة في صعيد مصر. قريتي هي صغيرة الحج، ولكنها كبيرة جدا، تسع العالم كله، وهي متسعة بالمحبة الموجودة فيها، وأنا أشكر كل ذرة تراب فيها، لأنني قطرة من مائها وذرة من ترابها، وأهلها هم الذين نشأت بينهم، وهم الذين بعد الله عز وجل ثم بعد الأسرة الكريمة هم الذين أنشأوني وربوني، فجزاهم الله عني خيرا. المريدين الذين يحبونك دائما، أحبهم الله يعني كما أحبوني، وأدعو الله كما جمعني بهم في الدنيا علما وتربية أن يجمعني بهم في مستقر رحمته وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نتحلق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إلى الإعلاميين العرب والمسلمين، ماذا تقول؟ أقول الإعلام أو الكلمة مسؤولية، اتقوا الله في أمتكم، إن الكلمة الصادقة هي التي تصل، لا داعي لفبركة الأحداث، لا داعي لإثارة الشائعات أو الفتن. أنتم أمناء كالدعاء تماما، أنتم على منابر الإعلام كالدعاء على منابر المساجد، فاتقوا الله فيما تقولون في أمتكم، بكم تسير الدفة إلى اليمين أو إلى اليسار. إلى جنود مجهولين في حياتك. أقول لكل الذين يعني لم يظهروا في حياتي وإنما ظهروا خدمة وللدين وللدعوة، جزاكم الله عني خيرا، وأدعو لكم في كل صلاة، لأن في كل صلاة أدعو لأصحاب الحقوق علي، وهم من أفضل الناس من أصحاب الحقوق علي، جزاكم الله عني خيرا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. اللهم آمين. إلى الطبيب المسلم. طبيب مسلم، أقول يا ولدي اتخذ يعني إذا كنت من أطباء أمراض النساء والأطفال وتدخل عليك الأم أو المريضة، فكبيرة السن أم لك، ومتوسط السن أخت لك، وصغيرة السن بنت لك، فاتق الله وحاول ألا تقطم جبينك في وجه المريض، فالمريض في حاجة إلى الابتسامة وإلى كلمة تطيب منه، واحتسب ما تصنعه لله رب العالمين، أعظم مهنة أنت تصنعها تكفف آلام الناس، وهو إدخال السرور على المسلمين، وهذه فريضة غائبة أنت أيها الطبيب وأيتها الطبيبة تقومون بها. إلى أولادك أحمد وإخوانه وأخواته. أود ولا يعني أحسن الله أحوالهم، جزاهم الله عني خيرا لصبرهم علي في كثرة أسفاري، فأنا رجل أسكن في طائرة وأسكن في حقيبة سفر، وهم صابرون ومحتسبين، وجزاهم الله عني خير، وربنا يبارك فيهم ويسعد أوقاتهم بالإيمان إن شاء الله. وأنا فيما أظن أن يعني إن شاء الله نكون أنا وأمهم أحسننا التربية لإنتاج شباب صالح وبنات صالحات الحمد لله. رسالة إلى الدوحة، إلى قطر. قطر تذهلني قطر كلما جئت إليها ذهول المحب، فقطر حقيقة جزى الله خيرا قطر شعبا وحكومة وأميرا ومقيمين وفدين ومواطنين. قطر الآن أصبحت درة تاج كبيرة، وأنا أفرح كلما أرى بلدا عربيا يشار إليه بالبنان. قطر في طريقة تعاملها مع الضيوف والقادمين والآتين يعني سبحان الله، فعالياتها تبهر العالم كله، مؤتمراتها يشار إليها بالبنان. حقيقة الذي يريد أن يعمل يجب أن ينتهج هذا النهج ويفتح الأبواب للجميع. لا أحد على باب قطر يقال له عد من حيث أتيت، لا أحد في قطر تكمم أفواه ويقول قل كذا ولا تقل كذا. منذ أن جئت هنا إلى قطر ومن المرات السابقة الكثيرة من أكثر من 10 سنوات وأنا آتي، لم يقل لي أريد أن تقول كذا أو لا تقول كذا. حقيقة الأمر هذه شهادة، نحن في آخر رمضان أشهد الله عز وجل أن لم يحدد لي، وإنما يترك الضيف يقول كيفما شاء محملا على مسؤوليتي، حتى خطبة الجمعة التي أقول أحيانا على الهواء ما ذكرني أحد لا في الأوقاف ولا غيره يا شيخ انتبه إلى كذا أو كذا. حقيقة الأمر وهذه تشعرنا أننا من أهلها ومن بني جدتها، هكذا العربي المسلم عندما لا يشعر بغربة. فهنيئا لقطر بما تدار به بهذه الطريقة، وأدعو الله أن يحفظها وكل الخليج العرب وكل بلاد العرب المسلمين من شياطين الإنس والجن ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. يقولون دكتور أن خلف كل رجل ناجح هناك امرأة. رسالة إلى زوجكم المباركة أم أحمد، ماذا تقول لها؟ طيب أقول يعني جزاك الله خيرا عني وعن أولادي وبناتي، صبرت طويلا وتحملت طويلا، وتقول الأبناء والبنات إن أباكم إذا سافر فنحن نشاركه في الأجر، فلا تحزنوا ولكن افرحوا. وهذه ثبتت أو يعني رفعت عن كاهلي أمرا كبيرا في حرجي من الأولاد بكثرة أسفاري، فجزاها الله خيرا على حسن تربيتها للأولاد وحسن حفظها للبيت، وهي المساندة بعد الله في أمر الدعوة، بارك الله فيها. اللهم آمين. ابنكم ومحبكم ومريدكم عبد الرحمن، ماذا تقول له؟ والله يا ابني أنت صاحبتني في رمضان فكنت خير صاحب، وأراك يعني كأنك مريد من سنوات عندي، فالمحبة تقطر من وجهك بفضل الله، وهدوءك وطريقة إدارتك للحوار وتركي أن أتحدث كيفما أشاء ولا تقاطعني كثير من المذيعين العرب. فحقيقة الأمر يعني شكر الله لك أنك أحسنت إخراج يعني هذا البرنامج في هذه الصورة. لا أنسى أبدا ولدي المخرج والمصورين والفنيين، والله يعني تعبوا معنا كثيرا، واحنا كنا في ايام نسجل 4 حلقات و5 حلقات حقيقة اجهدناهم في وقت قيلولتهم، لكنهم يحتسبوا هذا لله وانا اهنئهم على هذا الثواب لانهم يشاركون في كل كلمة نقولها. يعني ادعو الله لهم ان يستر اعراضهم وان يوفقهم واولادهم وازواجهم للخير وان يبارك فيك يا ولدي انت واهلك وذريتك ان شاء الله. اللهم امين. دكتور ونحن في نهاية هذا الشهر الكريم، امنية تتمناها تتحقق للامة؟ يعني أتمنى أن يكون للأمة صندوق أزمات يدفع فيه كل مسلم في العالم دولارا واحدا، 1.5 مليار، نقول 1 مليار بس، 1 مليار يدفع دولار شهريا من دخله، يصير عندنا بعد 5 سنوات 60 مليار دولار لا نتكفف من هنا أو هناك أو سنة. المسلمون عندهم ما يكفيهم. هذه أمنية كبيرة أتمناها. أتمنى أن أتنقل بين البلاد العربية والإسلامية بجواز سفر عربي إسلامي، مجرد أن يعرف أنني أصلي صلاة الخمس أدخل إلى أي بلد عربي لا يقال لي لا تأشيرة ولا تصريح دخول أو تصريح خروج. هذا يعني هذا ما أتمناه. ثم أتمنى قبل أن أموت أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى وهو محرر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. دكتور دائما اللحظات الأخيرة من هذا الشهر فيه في هذه اللحظات فيها ألم، ألم لمن أطاع وألم لمن عصى، هي لحظات أخيرة. نعم. من أطاع يتألم أنه لو زاد، ومن قصر أيضا يتألم، فهي لحظات ألم. ماذا تقول لمن عصى، وماذا تقول لمن قصر، وماذا تقول لمن أدم عليهم؟ أقول إن أبواب السماء يا بني يا من عصيت وقصرت، أبواب السماء ما زالت مفتوحة بعد رمضان، ورب رمضان موجود في شوال وذي القعدة وذي الحجة وطوال ما أنت على قيد الحياة يا ولدي إلى أبد الأبدين. رب العباد يقبل التوبة عن عباده، ولا بد يا ولدي أن تعترف بتقصيرك مع نفسك أولا حتى تفتح باب الاستغفار والتوبة. وأقول للطائع هكذا أنت تذوقت حلاوة الطاعة، وهنيئا لك أنك يعني تذوقت الآن مرارة فوات الطاعة وتقصيرك في أنك ما أديتها كما كان. فأكمل بعد رمضان، ورب العباد لن يترك عملك ولن أبدا يخذلك، وإنما سوف يكرمك كرما كبيرا. فالله عز وجل ينظر إلى عباده في آخر يوم من رمضان فيعتق ما شاء الله من يعني من كرمه سبحانه وتعالى، حتى إن 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب. وقال الأعرابي ألم تستزد ربك يا رسول؟ قال استزدته فأعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال ألم تستزد ربك يا رسول؟ قال استزدته. ماذا أعطاك؟ قال أعطاني 3 حثيات بيدي، ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه. جزاكم الله خير دكتور عمار عبد الكافي. لحظات ألم بالنسبة لي أكثر، لأنني في كل يوم كنت أحظى بأن أكون معكم في هذا اللقاء المبارك. والله نسأل أن يعود علينا هذه الأيام المباركة ونحن في أحسن منها في أحسن حال من هذا الحال. اللهم أمين. أعزائي المشاهدين، ما كان من تقصير فمنا ونعتذر، وما كان من صواب فمن الله ونسأله القبول، على أمل أن نلقاكم بحوله وقوته العام القادم. وقد نصرنا الله عز وجل في كل هذه البقاع وحمى أعراض المسلمين في كل مكان. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.